تكليف التيمم كعدم الترتيب في الوضوء؟ وين تصور ترتيب التيمم؟ ما في عندها غير ضربة واحدة سواء عليك بدأت بالكفين أو بالوجه، كل ذلك ثابت.